يقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية هي الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، اشتملت على ذكر أحكام الحج المناسك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد، الآيات السابقة التي سبقت هذه الآية ذكر الله فيها أحكام الصيام، ثم عطف بذكر الجهاد، ثم شرع في بيان المناسك في هذه الآية، فأمر بإتمام الحج والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله. قال: وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان للعلماء. يعني من العلماء من يقول إن العمرة مثل الحج واجبة في العمر مرة، ومنهم من يقول إنها مستحبة، والجميع يقولون بلزوم العمرة إذا شرع فيها، وبلزوم الحج إذا شرع فيه، إذا أحرم بالحج حتى ولو كان الحج نافلة، يعني سبق عن حج ثم أحرم بالحج مرة أخرى تطوعا، فإن إحرامه بالحج ملزم، يوجب عليه أن يتم الحج، أن يتم ما أحرم به، وكذلك العمرة. حتى من يقول بعدم وجوبها يقول إن الإحرام بالعمرة ملزم، يعني يوجب أن يتم العمرة، ولهذا قال الله عز وجل لهذه الآية، لهذا الدليل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني منعتم من الوصول أو صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمام النسك. فيذبح ما استيسر من الهدي ويحلق رأسه ويحل من عمرته أو من حجه، هذا إذا لم يكن قد اشترط. أما إن اشترط فإن له أن يحل متى حبش، وصفة الاشتراط إذا لبى بالعمرة أو لبى بالحج يقول: إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني إذا قدرت علي بقدرك ما يحبسني عن الوصول إلى البيت فإن محلي، يعني وقت إحلالي، حيث حبستني وقت إحلالي ومكانه حيث حبستني. قال العلماء إذا اشترط هذا الشرط فإنه يحل من غير أن يلزمه فدية، يحل إذا حبس من غير أن يلزمه فدية. ومتى يشترط؟ يشترط إذا كان يخشى، يخاف أن يحبس. يعني هناك بعض الأمارات وبعض العلامات التي ربما أنه لا يتم أو أنه يحبس كأن يكون مشتكيا، كأن يكون وجعا، أو يخشى من عدم أمن الطريق، أو يخشى من أنه سيمنع. فإذا كان في مثل هذه الحال فله أن يشترط، لأن إحدى الصحابيات ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد النسك ولكنها وجعة تشتكي، فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي. وصفة هذا الشرط أنه إذا أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج، يعني قال لبيك عمرة، يشترط، يقول: إلا إن حبستني، إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا اشترط هذا فائدته أنه يحل من غير أن يلزم بفدية. وقال علي في هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، إتمامها يعني أن تحرم من دويرة أهلك، أن تحرم من دويرة أهلك. على كل حال المقصود به يعني أن تكون نيتك الباعثة للسفر، للخروج من أجل النسك، أن تكون النية الباعثة من دويرة أهلك. ليس معنى ذلك أن تحرم من دويرة أهلك، لأن المواقيت المكانية للإحرام بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز يعني التجاوز. وكره السلف والصحابة، كرهوا أن يحرم قبل الميقات، وإن كان ينعقد، فلو أن شاميا أحرم من الشام انعقد إحرامه، لكن كره له ذلك لأنه أحرم قبل الميقات المكاني. النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت المكانية، يعني هناك مواقيت مكانية وهناك مواقيت زمنية، وكلها مبينة، وكلها بينها الله عز وجل في الكتاب وفي السنة. فسئل الإمام مالك، سأله سائل وقال: ماذا علي لو أحرمت من المسجد؟ فأنكر عليه مالك رحمه الله، فقال له: وماذا علي في يعني أميال زدتها، يعني زدت مسافة بسيطة؟ فقال له: أخشى عليك أن تدخل ضمن قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأمر ليس سهلا، يعني المخالفة أو المجاوزة أو يعني الإتيان بتعبد لم يشرع هذا أمره خطير، لأن العبادات مبناها على التوقيف، التوقيف على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة وأي قربة تتقرب بها إلى الله ليس عليها دليل من السنة، هذه لا تزيدك من الله قربا، ولكنها بدعة وضلالة ومردودة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرها، في الرواية الأخرى، حتى لا يقول قائل إن هذا يتناول الإحداث، بل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمقصود هنا المراد من قول علي إتمامها أو إتمام الحج والعمرة أن تحرم من دويرة أهلك، يعني الأفضل والتمام، الأفضل والتمام أن تكون نيتك الباعثة مبكرة من دويرة أهلك، تخرج بهذه النية لأداء ما فرض الله عليك من الحج والعمرة من مسكنك من دويرة أهلك، فهذا تمامها. وإن كان الشخص إذا خرج من بيته، خرج من بلده ليس في نيته أن يحج، خرج لتجارة مثلا، حتى إذا قرب من مكة أو قرب من المشاعر انبعثت لديه نية أداء النسك، هذا يجزي. لكن تمامه إذا كان نسكا واجبا، لأن الحج يجب في العمر مرة فقط، والعمرة تجب في العمر مرة، فتمام هذا الواجب أن تنشئ النية من بلدك، تنشئ النية بهما من بلدك. وأما الإهلال والدخول في النسك والدخول في الإحرام فيكون من الميقات المكاني. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، وهكذا، ولأهل العراق ذات عرق. وما حاذى هذه المواقيت له حكم الميقات. وكذلك قال ابن عباس، يعني تمام الحج والعمرة أن تحرم من دويرة أهلك. وكذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية تمامها أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج، هذا بينها. المقصود هو النية، أنك تخرج من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات، يعني من الميقات المكاني، يكون إهلالك ودخولك في النسك من الميقات المكاني. فمثلا لو كان في المدينة واغتسل من الشقة أو من المنزل الذي هو فيه وتجرد من المخيط والمحيط ولبس الإزار والرداء له ذلك، لكن ينوي يهل من الميقات من أبيار علي، فيكون الدخول في النسك والإهلال من هناك. أما الاغتسال والعزم والنية فلا بأس أن يكون من السكن. قال ليس أن تخرج لتجارة، قال إن هذا سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية تمامها أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات. ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ. يعني لو أنك خرجت لتجارة أو خرجت لحاجة، فإذا كنت قريبا من مكة انبعثت في نفسك نية الحج أو العمرة فهذا يجزئ لك ذلك، وهو مجزئ. قال وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له، يعني أن تخرج لهذا النسك من أهلك، يعني من بلدك، ولا تخرج لغيره. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، في ذي القعدة. عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وعمرة القضاء، عمرة الحديبية طبعا لم يتمها النبي صلى الله عليه وسلم، صده المشركون فنحر الهدي وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام على أن يحج من قابل قضاء، ولهذا سماها عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7. وطبعا ذكرها عمرة الحديبية لأن المؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، لأن نيتهم تامة، أرادوا العمرة فأتم الله لهم مقصودهم، ف فاعتبرها عمرة. وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة 10، يعني سنة 6 وسنة 7 وسنة 8 وسنة 10. قال: ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لأم هانة أو غيرها: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني في الأجر. وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، هذه صحابية رضي الله عنها، أم هانة أو غيرها، لأن حصل اختلاف في من هي، قيل أم سنان وقيل أم هانة والله أعلم، وقيل لامرأة من الأنصار، نسي الراوي بعض الرواة اسمها. قال: وذلك لأنها كانت قد عزمت على الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10، نعم، فاعتاقت عن ذلك بسبب الظهر، يعني كان لهم بعيران ركب زوجها وابنها أحدهما وبقي الآخر للسقي عليه، لسقي الزراعة، فلم تجد ما تركب فلذا تأخرت، كما هو قال كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري. وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة، عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، وذلك لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه: من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة، يعني من ليس معه هدي فليهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، سواء أهل بعمرة من مبتدأه أو أهل بحج، فليجعل حجه عمرة، يطوف بالبيت ويسعى ويقصر، فيكون قد حل بعمرة، وهذا من السنة لمن لم يسق الهدي. وقال في الصحيح أيضا: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6، أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان 70 بدنة، وأن يتحللوا من إحرامهم. فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ، يعني كأنهم لحرصهم رضي الله عنهم على تمام النسك وأداء العبادة تباطؤوا رجاء أن ينزل نسخ لأمره صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أنه عليه الصلاة والسلام خرج فحلق رأسه، ففعل الناس لما أمرهم كأنهم تباطؤوا، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على أم سلمة مغضبا، فقال: ما بال الناس، يعني آمر ولا يطيعون أمري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأم سلمة رضي الله عنها عرفت أن سبب تمنعهم ليس معصية ولكن رغبة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ورغبة في الاقتداء به، ولهذا فطنت لهذا الأمر وقالت: هل تريد أن يطيعوك؟ قال: نعم. قالت: اخرج ولا تكلمهم وادعوا بالحلاق واحلق رأسك. ففعل، فلما فعل ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق رأسه تواردوا على حلق رؤوسهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، ولهذا يعني استدل بعض أهل العلم على أنه يعني قد يكون في النساء ذات رأي ورجاحة عقل، وأنه يعني لذلك لا ضير من استشارتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون بعض النساء أفضل من كثير من الرجال في الرأي. نعم. قال: وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة: والمقصرين. فدل على أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، وفي الرابعة دعا للمقصرين. والتقصير هنا لا بد أن يعم به الرأس، لا يجزي ثلاث شعرات أو يجزي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تعميم الرأس كله بالتقصير، أخذ من جوانبه من يمين وشمال ومن أمام وخلف. نعم. وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنه، يعني في بعير أو في بقرة، اشتركوا في هديهم، وهذا يجزي أن يشترك سبعة في بقرة أو سبعة في ناقة أو بعير. وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، وهذا هو الصحيح والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حان الوقت، أذن المؤذن وحان الوقت، دخل قليلا ليصلي في الحرم، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. قال: ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو، فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره، يعني هل يختص الحصر بالعدو أم أن الحصر أشمل، قد يكون بالمرض قد يكون بغير المرض، يعني لا يختص بالعدو. قال: على قولين. فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، يعني لو تاه ولم يهتد إلى أصحابه ولم يعرف المناسك، أي نعم، هذا الضلال المراد من كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال: فليس عليه شيء، لا حصر إلا حصر العدو، لا حصر، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال الله تعالى: فإذا أمنتم فليس إلا من حصر، يعني الأمن من حصر، والأمن يدل أو يفهم منه أنه حصر العدو، لأن حصر العدو خلاف أو مخل بالأمن. قال: وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك. والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال، ضلال التوهان عن الطريق أو نحو ذلك. وروى الإمام أحمد عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال: صدق. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب ومجاهد أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، بكسر الحاء، أن محلي يعني إحلالي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام الشافعي القول بصحة هذا المذهب، يعني بصحة الاشتراط، على صحة هذا الحديث، قال البيهقي وغيره من الحفاظ: وقد صح ولله الحمد. حديث صحيح. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لهذا ألف الإمام السيوطي، ألف السيوطي رسالة عنونها بقوله: قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقوله: فما استيسر من الهدي، قال علي بن أبي طالب: شات، يعني ما استيسر من الهدي، أدنى الهدي شات. وكذا قال عطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة: وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. قال: وروي عن سالم والقاسم وعروة ابن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك. قلت، قال الحافظ بن كثير رحمه الله، قال: قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاه، وإنما ذبح الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنه. وقال ابن عباس: إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هديا. والهدي من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس. هذه هو نعته: الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عبد الله بن عباس. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله. هنا حتى يبلغ الهدي محله يشمل المحل الزماني والمحل المكاني. فالمحل الزماني إذا كان في الحج فهو يوم النحر، وإذا كان يعني في غيره مثلا في العمرة في غير الحج فمحله الحرم، متى وصل الحرم هذا المحل المكاني. ولهذا قالوا كل ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله المكان الحرم لمساكين الحرم، سواء كان نسكا أو كان جبرا لنسك أو جزاء أو فدية أذى. لم يستثنى من هذا إلا ما تلف من الهدي، مثلا إذا كان ساق الهدي فتلف يوزع في محله ولو كان خارج الحرم. نعم. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وليس معطوفا على قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كما زعمه ابن جرير رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم، فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر حتى يبلغ الهدي محله، ومحله يوم النحر يوم الحج الأكبر يوم العيد. وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي البخاري عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت لا. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كانت صورة السبب تندرج تحت عموم اللفظ. وعن ابن عباس في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إذا كان أو فأية أخذت أجزاءك، إذا كانت أو للتخيير، فأي شيء أو أي ما خيرت به أخذت به أجزاءك. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم نحو ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت، وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء، أنه يخير في هذا المقام، يعني إذا كانت فدية أذى، إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق، وهو ثلاثة آصع لكل مسكين، نصف صاع وهو مدان، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء، أي ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني أسهل شيء الصيام ثم الصدقة ثم النسك، لأن المسألة مسألة رخصة، وإذا كان كذلك جاء بالأسهل فالأسهل. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل، فقال: أنسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، فكل حسن في مقامه، ولله الحمد والمنة، هذا من يسر الإسلام وسهولته. وقال طاووس: ما كان من دم أو طعام فبمكة، وما كان من صيام فحيث شاء، في أي مكان. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن. وقوله: فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل القسمين، يعني يشمل القارن ويشمل من أتى بعمرة أولا وهو يريد الحج في عامه ذاك، من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه الذي اعتمر فيه، لم يسافر بينهما مسافة قصر، لم يعد إلى بلده، لم يقطع نية التمتع بالعودة إلى بلده، فهو متمتع، وفيه تمتع خاص وتمتع عام. تمتع العام من أتى بعمرة وحج في عام واحد، سواء قرن بينهما أو أتى بالعمرة أولا ثم بالحج ثانيا. نعم، كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول: قرن، ولا خلاف أنه ساق الهدي. وقال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاه، وله أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات، رواه ابن مردويه. وفي هذا دليل على مشروعية التمتع. لعلي أكتفي بهذا القدر على أملي إن شاء الله أن نعود إلى إكمال بقية تفسير هذه الآية، فإلى ذاك نرجئ الحديث أو نرجئ إتمام درسنا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصلي وسلم على رسول